إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى، وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أعاذنا الله وإياكم من النار ومن كل ما قرب إليها من قول أو عمل. ثم أما بعد، أخرج الإمام مسلم في صحيحه من حديث عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لهم يوما: كيف أنتم إذا فتحت عليكم فارس والروم؟ قال عبد الرحمن بن عوف: نكون يومئذ خيرا يا رسول الله، نفعل ما أمرنا الله ورسوله. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: أو غير ذلك، تتنافسون ثم تتحاسدون ثم تتباغضون ثم تتدابرون. كيف أنتم إذا فتحت عليكم فارس والروم؟ كيف أنتم إذا فتحت عليكم الدنيا؟ كيف أنتم إذا مكنكم الله من رقاب عدوكم؟ كيف أنتم إذا اغتنى فقيركم وفك أسيركم وأطلقت ألسنتكم؟ كيف أنتم إذا فتحت عليكم فارس والروم؟ قالوا: نكون كما أمرنا الله، سعة ورخاء، فنأكل ونشرب ونستعين بطعامنا وشرابنا على طاعة ربنا سبحانه وبحمده. فأخبر النبي صلى الله عليه وسلم بما هو بخلاف هذا، وكثيرا ما كان النبي صلى الله عليه وسلم يسأل أصحابه ليبين أن الأمر خلاف ما استقر في نفوس البشر. فيقول صلى الله عليه وسلم: أتدرون من المفلس؟ فيقررون ما هو متفق عليه، المفلس فينا من لا درهم له ولا دينار. ما تعدون السرعة فيكم الذي لا تصرعه الرجال؟ ما تعدون الرقوبة فيكم الذي لا ولد له يرثه؟ هذه المفاهيم المستقرة اللي ممكن الإنسان يتكلم بها إذا سئل. قال الله عز وجل: ومنهم من عاهد الله لئن آتانا من فضله لنصدقن ولنكونن من الصالحين. فلما آتاهم من فضله بخلوا به وتولوا وهم معرضون، فأعقبهم نفاقا في قلوبهم إلى يوم يلقونه. فقيل له: ماذا تفعل إذا أعطاك الله مالا؟ قال: عهد لله علي، لئن أعطاني لأبنين مسجدا، ولأعالجن مريضا، ولأطعمن جائعا، ولأكسون عريانا. فلما آتاه الله من فضله قال: إنما أوتيته على علم عندي. هكذا قال. هذه طبيعة البشر. ولذلك ذكر لنا نبينا صلى الله عليه وسلم كما عند البخاري: نبأ الثلاثة نفر من بني إسرائيل، الأقرع والأبرص والأعمى، ولعل أكثركم يعلم قصتهم. ثلاثة فقراء منبوذين لمرضهم. محك الاختبار ليس في الكلام، كلنا يستطيع أن يقول، وقليل من عبادي الشكور، وما يؤمن أكثرهم بالله إلا وهم مشركون، وما أكثر الناس ولو حرصت بمؤمنين. في بون شاسع بين الكلام وبين الفعال. كل يدعي وصلا بليلى وليلى لا تقر لهم بذاك. إذا اشتبكت دموع في خدود تبين من بكى ممن تباكى. لو ترك الناس ودعواهم لادعى الخلي حرقة الشجي. إنما ليس الأمر بالكلام. ادعى قوم محبة الله فابتلاهم الله: قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله. فبان كذب كثيرين من الخلق. جاءهم الملك، ذهب إلى الأول، قال: اطلب حاجتك. قال: تراني أبرص قد قذره الناس، فلو أبدلني الله عز وجل بجلدي جلدا حسنا فلا يحقرني الناس. فمسح الملك بجلده فإذا جلده كأجمل ما يكون الجلد. سبحان الله. رأى تغير الأيام، رأى الآية نصب عينيه، ما حكيت له ولا سيقت له ولا صورت له، إنما هو صاحبها وليس المخبر كالمعاجم. قال: اطلب ما تشاء من الأموال. فاختار الإبل على ما يحضرني، فأعطاه ناقة عشراء في بطنها حملها، ثم مضى وتركه. ثم ذهب إلى صاحبه الأقرع فسأله مثل ما سأل صاحبه الأول. قال: تراني أقرعا قد قذرني الناس، فلو سألت الله فأعطاني شعرا حسنا. فمسح بيده على رأسه فأنبت الله له شعرا كأجمل ما يكون الشعر. قال سل من الأموال، قال البقر، فأعطاه بقرة عشراء ثم تركه وذهب إلى الثالث. قال سل، قال تراني أعمى، فلو سألت الله أن يرد علي بصري فمسح عينيه فرد الله عليه بصره. قال سل ما شئت من الأموال. قال الغنم، وكان رجلا متواضعا. الكبر كما قال النبي صلى الله عليه وسلم في الفدادين، في أهل الإبل، والتواضع والرفق واللين في أهل الغنم. ولذلك ما أرسل الله نبيا من الأنبياء إلا ورعى الغنم. تدري لماذا؟ لأن كل جنس من الحيوان والطير يمشي في جماعات، له قائد، فتجد قطيع من الإبل، قطيع من البقر، صف من الطير، لكن الغنم دائما متفرقة. فالراعي راعي الغنم لابد وأن يكون عنده صب، هذه تخرج من هنا فيأتي بها، وهذه تمشي من هنا فيأتي بها، وهذه تتخلف فيأتي بها، وكذلك الأنبياء في أقوامهم دعاء يصبرون عليهم، هذا ينحرف فيقوم عجاجه، وهذا يرجع إلى الوراء فيصبر عليه، وهذا يتعدى في القول وسوء الظن فيصلح له. يأخذون بأيدي الناس إلى الله. فأصحاب الغنم أصحاب تواضع، أصحاب الإبل أصحاب كبر. ولذلك سترى أثر هذا الاختيار، وتعلم يقينا أن الأخلاق مغارس يغرسها الله في قلب من يشاء من خلقه. أيها الإخوة، الديانة يمكن أن تشترى، استغفر الله، لا يمكن أن تكتسب. يعني يمكن أن يكون إنسان كافرا ثم يسلم فيكون على أكمل ما يكون الإسلام، لكنهم يقولون الأصل لا يشترى، قليل الأصل، قليل الأصل. لا يمكن في حال من الأحوال أن الإنسان الذي لا أصل له يكتسب الأصل. يمكن الإنسان فاجر أن يكتسب الديانة، يجتهد في العبادة وإلى آخره. ولذلك إبليس تعبد حتى سمي طاووس الملائكة، ثم غلب عليه أصله فعاند ربه، قال أنا خير من الله. ده صار طاووسا للملائكة، ترك الجن في الأرض وصعد إلى السماء على قمة العبادة، لكن غالب عليه أصله. قال أنا خير منه، خلقتني من نار وخلقته من طين، وأبى أن يرجع إلى ربه وأن يذل له. ولذلك أنا سأضرب لك مثالا كأبسط ما يكون في مسألة الأصل. تخيل واحد نشأ في بيت طيب، مؤدب، لا يسب، لا يتلفظ بألفاظ قبيحة إلى آخره، وبعدين ما شاء الله له أن ينحرف عن الطريق، انحرف فعل ما حرم الله عز وجل، ثم التزم، استقام على الطريق، وبعدين صار شيخا وعالما من العلماء، خلاص بقى عالم. في المقابل إنسان نبت في منبت سوء يتلفظ بكل قبيح ويفعل كل قبيح، ثم شاء الله له الهداية فاستقام على الطريق، ثم فتح الله له في العلم فتعلم، ثم صار عالم. المحصلة النهائية الآن اثنين علماء اثنين مشايخ اثنين يشار إليهم بالبنان. السؤال لو دخلت معهما جميعا في خصوم ترى الجواب واحد ولا مختلف؟ لما يحب يشتم الأول آخره كده يقول لك أنت وحش أنت مش مؤدب أنت قليل الأدب أنت ما تربيتش. التاني لما يطلع ويرجع لقديمه يقول لك أنت ابن كذا وكذا وكذا وينسى نفسه. إيه اللي حصل؟ الأصل ناقص. هذا هو الأصل. فما تجيش تقول أصله بده ما هو بشر هكذا هو فاعفو واصفح سدد وقارب إنما هو بشر. جانت عليه تربيته الأولى بيته نشأته فلا تعامله على أنه ملك. صحيح هو مطالب أن يغير صحيح أنه مطالب أن يحسن نفسه صحيح أنه مطالب أن يستمسك بالشر صحيح أنه مطالب أن يستكمل محاسن الأخلاق لكن لا يعني هذا بحال من الأحوال أن أعامله على أنه ملك. ليس معصوما. المنصف من إذا قيل له أخطأت اتق الله قال اللهم اجعلنا من المتقين قال سمعنا وأطعنا ليس معصوما يخطئ لكنه بشر. نرجع إلى الأقرع والأعمى والأبرص. الأقرع الأعمى شفاه الله رد الله عليه بصره أعطاه غنما ومضى الملك هو أنبتت البقر وأنبتت الإبل وأنتجت الغنم ما شاء الله صار عند هذا واد من الإبل وعند هذا واد من البقر وعند هذا واد من الغنم ما شاء الله تبارك الله. ثم جاء دور الاختبار والامتحان أرسل الله الملك نفسه ذهب إلى الأول الأبرص في صورة إنسان أبرص قال يا هذا إنسان عابر سبيل لا يجد ما يتبلغ به الطريق فلو أنك أعطيتني ما أتبلغ به نظر إليه وقال يا هذا الحاجات كثيرة والعيال كثير فانظر إلى غيري سل غير كل يوم الفقراء جايين على الباب ده عاوز يعمل عملية وهذا يريد أن يبني دارا وهذا يريد أن يطعم ولده وهذا متعسر الأولاد على أبواب المدارس تعبتونا نظر إلي قال يا هذا كأني أعرفه ألم تكن أبرصا فشفاك الله ألم تكن فقيرا فأغناك الله أنا ورثته كابرا عن كابر قال إن كنت كاذبا ردك الله كما كنت فبرص في حاله واختفت الغنم واختفت الإبل خلاص رسب في الاختبار. الأقرع فعل مثل فعله ثم جاء الدور على الأعمى قال يا هذا رجل فقير عابر سبيل فلو أعطيتني مما أعطاك الله ما أتبلغ به طريقي وسبيلي قال يا هذا لقد كنت فقيرا فأغناني الله هذا مالي خذ ما شئت ودع ما شئت فوالله لا أسألك فيما أخذ قال بارك الله لك في أهلك ومالك يا سلام كم منا من يرسم في الاختبار جريء متكلم صاحب دعاوى والدعاوى أصحابها أدعياء ما لم يقيموا عليها بينات لئن فتح الله لنا لندعون الناس إلى الله ولنفعلن لئن خلى الله بيننا وبين الناس ليكونن لنا شأن آخر فلما آتاهم الله من فضله بخلوا به وتولوا وهم معرضون فأعقبهم نفاقا في قلوبهم إلى يوم يلقونه بما أخلفوا الله ما وعدوه يا هذا تخلف وعد من؟ مع ربك الذي يعلم السر وأخفى. ضرب الله لنا مثلا بني إسرائيل، ابعث لنا ملكا نقاتل في سبيل الله. قال هل عسيتم إن كتب عليكم القتال ألا تقاتلوا؟ لا ولا يهمنا، بس باب الجهاد يتفتح والدنيا تبقى تمام. وربما كان بعضنا يخرج في مظاهرات 2005 و2006 و2003 افتحوا لنا باب الجهاد. تمام. قال هل عسيتم إن كتب عليكم القتال ألا تقاتلوا؟ قالوا وما لنا ألا نقاتل في سبيل الله وقد أخرجنا من ديارنا وأبنائنا. فلما كتب عليهم القتال تولوا إلا قليلا منهم والله عليم بالظالمين. وبعدين بقى؟ لا لا يا مولانا ابدا، احنا ما تركناش القتال. لا بس يعني الحجج بقى. وقال لهم نبيهم ان الله قد بعث لكم طالوت ملكا. مش طلبتوا ملك؟ والله اختار له صندوق ولا بشر. ان الله قد بعث لكم طالوت ملكا. اسمع الجواب. طبيعه البشر هيرجع لقديمه، هم بنو اسرائيل. اذبحوا بقره. ما هي؟ يعرفهم ما هي؟ ما لونها؟ ان البقره تشابه علينا. اصله كده هكذا قالوا ان يكون له الملك علينا ونحن أحق بالملك منه ولم يؤت سعة من المال. شمعنا ده؟ ده فقير. فينا من هو أحق ولم يؤت سعة من المال. موازين البشر، المفلس فينا من لا درهم له ولا دينار. قال إن الله اصطفاه عليكم. مش اختياري، إن الله اصطفاه عليكم وزاده بسطة في العلم والجسم. رأس السيادة العلم. ولذا لا ترى صنفا من البشر سماه الله مرفوعا برفعته إلا العلماء. يرفع الله الذين آمنوا منكم والذين أوتوا العلم درجات. هل تراها لغير أهل العلم والإيمان؟ والله لا تراها. فاحذر أن تتطاول بلسانك على عالم، فإنما العلماء أولياء الله في الأرض. يا هذا، من تناطح؟ من يدفع الله عنه. إذا لم يكن العلماء في الأرض هم أولياء الله، فمن أولياء الله إذن؟ إن الله اصطفاه عليكم وزاده بسطة في العلم والجسم. اسمع، والله يؤتي ملكه من يشاء. لكن أبداً الموازين بتتغير سريعاً. موازين متغيرة غير ثابتة. موازين مستوردة من الأمم المتحدة، ديمقراطية على اشتراكية على رأس مال. موازين تصدر لنا لا نلزم بها. يقول لك الصندوق. طب أنا أسأل أول سؤال، الصندوق يجيب رئيس جمهورية ويجيب برلمان؟ تمام. طب مين اللي قال في الاساس ان احنا هنختار وموافقين ان نختار بالصندوق؟ مش الديمقراطيه دي وسيله من وسائل الحكم في البلاد؟ هو في احد استفتانا هل نقبل الديمقراطيه اصلا ولا لا؟ في احد استفتانا كيف نختار الطريقه التي نتحاكم بها؟ ولا فرض إجباري أن يكون بالصندوق وأن يكون بالبرلمان حتى يقع ما نرى من الخلاف والشقاق؟ هذه المحصلة النهائية. أنت حزب أغلبية، سأضرب فيك حتى أكون الأغلبية، ولما أبقى الأغلبية يطلع حزب ثالث يضرب في الاثنين حتى يكون الأغلبية. إلى متى؟ اسمع كلام الله عز وجل. ومن الذين قالوا إنا نصارى، ده اللي قبلنا، ولذلك ربنا جعل ملوك بني إسرائيل أنبياء، يعني كل جيل فيه نبي ليرفع الحجة عن الناس، وجعل أمة الإسلام وأمة العرب نبيها واحد صلى الله عليه وسلم. لكن الله عز وجل يقص علينا قصص بني إسرائيل. لماذا؟ لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لتتبعن سنن من كان قبلكم شبرا بشبر، ذراعا بذراع، حذو الخزة بالخزة، حتى لو دخلوا جحر رب خرب لدخلتموه وراهم خطوة بخطوة. ولذلك يقول شيخ الإسلام رحمه الله: كل ضال من أمة محمد من العلماء أو من العباد فيه شبه من اليهود أو من النصارى، لأن الله عز وجل قال على ألسنة المؤمنين وهم يقرؤون في كل صلاة وفي كل ركعة: اهدنا الصراط المستقيم. وأوضح هذا الصراط بالصفة الكاشفة: صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. المغضوب عليهم اليهود، والضالون هم النصارى. اليهود أوتوا العلم فلن يعملوا، والنصارى عملوا بغير علم. فلا العلم بغير علم ينفع، لا العلم بغير عمل ينفع، ولا العمل بغير علم ينفع. إنما طريق الأنبياء علم وعمل، أن يأتي مراد الله على نور من الله يرجو ثواب الله، وأن يترك معصية الله على نور من الله يخشى عقاب الله. ومن الذين قالوا إنا نصارى أخذنا ميثاقهم فنسوا حظا مما ذكروا به، غفلوا وتركوا وغيروا وبدلوا بعض مما آتاهم الله. اسمع: فأغرينا بينهم العداوة والبغضاء إلى يوم القيامة. أغرينا بينهم العداوة والبغضاء إلى يوم القيامة. ولذلك أنت تجد النصارى في طائفة واحدة مثلا في مصر، البروتستانت مثلا 4800 طائفة جوه الطائفة الواحدة، كلهم يكفروا بعضهم بعض. تخيل، أغرينا بينهم العداوة والبغضاء إلى يوم القيامة بسبب المخالفة، بسبب نسيان الأمر، بسبب التجرؤ على مخالفة أمر الله تعالى. قال: إن الله اصطفاه عليكم وزاده بسطة في العلم والجسم، والله يؤتي ملكه من يشاء والله واسع عليم. ثم جاء الاختبار الثاني: إن الله مبتليكم بنهر. كل الناس طلعوا خلاص، كلنا حي على الجهاد تمام. طب اختبار صغير لتخرج حقائق النفوس وخبايا الصدور ومكنونات النفوس. أنا ممكن أن أتصنع لك، لكن الله يعلم السر وأخفى. اختبار صغير كل حاجة تنكشف. إن الله مبتليكم بنهر فمن شرب منه فليس مني ومن لم يطعمه فإنه مني إلا من اغترف غرفة بيده. اسمع: فشربوا منه إلا قليلا منهم. إذن الثابتون على الحق مش كسر، إنما هم دائما قلم كما قلت لك، وقليل من عبادي الشكور. وما أكثر الناس ولو حرصت بمؤمنين، وما يؤمن أكثرهم بالله إلا وهم مشركون. أقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم لي ولكم. الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين الآثمين وأشهد أن لا إله إلا الله ولي الصالحين وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله وصفيه من خلقه وحبيبه بلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح الأمة وكشف الله به الغمة وجاهد في الله حق جهاده حتى أتاه اليقين فصلى الله وسلم وبارك عليه ورضي الله عن صحابته وتابعيهم بإحسان إلى يوم الدين ثم أما بعد. زار المتنبي مصر فرأى بها أعاجيب فأرسل إلى الخليفة كم ذا بمصر من المضحكات. ثم حدثت حادثة عجيبة بعد مرور ما يقرب من 1000 سنة في مصر فأنشأ حافظ إبراهيم يصف حال مصر وهو حال في اعتقادي حال دائم بمدار الزمن. يقول في مقال كم ذا بمصر من المضحكات كما قال فيها أبو الطيب أمور تمر وعيش يمر ونحن من اللهو في ملعب وشعب يفر من الصالحات فرار السليم من الأجرب وصحف تطن طنين الذباب وأخرى تشن على الأقرب وهذا يلوذ بقصر الأمير ويدعو إلى ورده الأعذب وهذا يصيح مع الصائحين على غير قصد ولا مأرب فيا أمة ضاق عن وصفها جنان المفوه والأخطب تضيع الحقيقة ما بيننا فيا أمة ضاق عن وصفها جنان المفوه والأخطب تضيع الحقيقة ما بيننا ويصلى البريء مع المذنب ويهضم فينا الإمام الحكيم ويكرم فينا الجهول الغبي. على الشرق مني سلام الودود وإن تقطأ الشرق للمغرب لقد كان خصبا بجدب الزمان فأجدب في الزمن المصلي. هذا حال مصر يأكل أهلها بعضهم بعضا لأجل فتات الدنيا لما فتحت الدنيا إذا فتحت عليكم فارس والروم نكون كما أمرنا الله نقيم شرع الله نتحد فيما بيننا نزيل أسباب الخلاف أو غير ذلك تتنافسون أحزاب وجماعات وحركات يأكل بعضها بعضا الناس مساكين أمام الإعلام هذا يقول وهذا يكذب وهذا يناصر وهذا يهاجم وهذا يضرب التلفاز بيده وهذا يرتفع الضغط عليه وهذا يصيبه السكر وهذا يحتار وهذا يجن كم ذا بمصر من المضحكات كما قال فيها أبو الطيب. قال الله تبارك وتعالى ولقد صدقكم الله وعده هذا في غزوة أحد ويكلم من؟ يكلم أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، الذي قال ابن مسعود: لقد نظر الله في قلوب الخلق فمقتهم عجمهم وعربهم ثم اختار أحسنهم صلى الله عليه وسلم، ثم نظر في قلوب الخلق عجمهم وعربهم فمقتهم، فاختار صفوتهم أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم أنقى الناس قلوبا. هؤلاء الصحابة رضي الله عنهم، الله يقول لهم: ولقد صدقكم الله وعده إذ تحسونهم بإذنه. وبعدين بعد هذا النصر العظيم الكبير الجليل الذي يعبر عنه البراء رضي الله عنه: قل لقد رأيتنا يوم أحد ولقد هاجمنا المشركين ونساء قريش يعلون الجبل قد انكشفت سوقهن هزيمة. المشركين خرجوا ووراءهم النساء، حتى إذا أراد الرجال أن يهربوا رأوا النساء فثبتوا في القتال. أول المعركة دخل المسلمون قاتلوا، استجابوا لكلام النبي عليه الصلاة والسلام. جيش المشركين انقلب، الرجال كانوا أمام والنساء وراء، استداروا، النساء صاروا في الأمام والرجال ظهورهم للمسلمين. هرب فالبراء بيقول يرى نساء المشركين يجرين، السوق قد انكشفت من الجري والرجال وراءهم، ويقول الزبير: والله إني لأنظر إلى خدم سوقهم. يعني شايف نص رجلها الأسفل هي وصواحباتها مشمرات هوارب. خلاص اللقطة الأولى من المعركة انتصار حاسم للمسلمين والعدو يهرب إذ تحسونهم بإذنه. وفجأة تقلب المعركة حتى إذا فشلتم وتنازعتم في الأمر وعصيتم من بعد ما أراكم ما تحبون، منكم من يريد الدنيا ومنكم من يريد الآخرة، ابحث عن قلبك ماذا تريد. حتى إذا فشلتم وتنازعتم في الأمر وعصيتم من بعد ما أراكم ما تحبون. ما كان في واحد فينا يخطر بباله يوما أن ينام في فراشه آمنا. ما كنا نغلق أجهزة المحمول ننتظر أي تليفون أمن الدولة على الأبواب. ذهب أمن الدولة، انفتحت الطرق، الدنيا تمام، ثم تكاسل الناس عن الدعوة إلى الله. أي خذلان هذا. وعصيتم من بعد ما أراكم ما تحبون، منكم من يريد الدنيا ومنكم من يريد الآخرة ثم صرفكم عنهم ليبتليكم ولقد عفى عنكم والله ذو فضل على المؤمنين. عائشة رضي الله عنها تحكي المشهد الآخر، لما انقلب النصر هزيمة بالمخالفة، انه ترجع هند بعد الهروب فتأخذ كبد حمزة رضي الله عنه تلوكه بلسانها وتمضغه بأنيابه. يقتل حمزة رضي الله عنه، تشق بطنه، تخرج كبده، تمضغه بأسنانها، وتأتي هند إلى الموتى من أصحاب النبي عليه الصلاة والسلام، تقطع الأنوف والآذان وتعلقها في عقد تلبسه في قدمه مكان الخلخال، بعدما كان يراها المسلمون هاربة ويرون خلخالها وساقها إذا بها ترجع لتنكل بالصحابة. يا ترى ما السبب؟ الدنيا. اللقطة الأولى انتصر المسلمون وكان على جبل الرماة عبد الله بن جبير ومعه 50 من أصحابه. ماذا قال لهم النبي عليه الصلاة والسلام؟ قال لهم مكانكم، لا تبرحوا مكانكم، إن كانت الجولة لنا أو علينا انضحوا عنا الخيل بالنبل، لا تتركوا ظهورنا، لو رأيتمونا تتخطفنا الطير. مكانك هذه مهمتك، لا تبرح مكانك. اللقطة الأولى انتصر المسلمون، الغنائم كثيرة. قال أصحاب عبد الله اللي هم معه في جبل الرماة، انتهت المعركة خلاص. استعجال النصر، استعجال المكاسب والأرباح قبل أوانها. عارفين المثل؟ ما شافوهمش هم بيسرقوا، شافوهم هم بيتقسموا. اصبر يا أخي، اصبر. أنت ما صنعت شيئا، إنما ساق الله لك هذا. كن على جبل الرماة، احمي الظهور، لا تبرح مكانك. ما لك ولهذا، ولنزاع الناس في الدنيا؟ لهذا جئت، أبهذا كلف، أبهذا أمرك الله؟ الغنائم. ذكرهم عبد الله بن جبر: يا قوم، ألا تذكرون ما قال لكم رسول الله؟ هلا تذكرون ما أمركم به رسول الله؟ يا عبد الله، انتهت المعركة، خلاص، ننزل نجمع الغنائم. منكم من يريد الدنيا ومنكم من يريد الآخرة. وأنا سأسأل سؤالا الآن: منكم من يريد الدنيا ومنكم من يريد الآخرة؟ ابن مسعود رضي الله عنه يقول: والله ما كنت أرى أحدا من أصحاب النبي عليه الصلاة والسلام يريد الدنيا حتى أنزل الله هذه الآية: منكم من يريد الدنيا ومنكم من يريد الآخرة. يا ترى، الأغلبية من أصحاب النبي عليه الصلاة والسلام كانت تريد الدنيا ولا الآخرة؟ والقلة هي التي كانت تريد الدنيا. ومع هذا، وقعت الهزيمة بالمسلمين تأديبا لهم لوجود فئة قليلة تريد الدنيا. منكم من يريد الدنيا ومنكم من يريد الآخرة. أيها الأخ الكريم، أنت قبل أن تكون مسلما أنت عربي، وأنا سأقطع لك محل النزاع لترى أمرك على بصيرة. العرب كانت تقول: تجوع الحرة ولا تأكل بثديها، تجوع، تموت من الجوع ولا تأكل بثديها، تحافظ على عرضها، تحافظ على شرفها، تحافظ على كرامتها، تحافظ على قبيلتها، تحافظ على عرضها. أليس عارا علينا أن يتنافس الأحزاب علينا؟ من سيطعمنا؟ من سيسقينا؟ من ينهض اقتصادنا؟ وأين الشريعة يا رجال؟ حتى من يدعون إلى الشريعة إلا من رحم الله مضطر أن يقول للناس: يا هنعمل مشاريع اقتصادية، وهنطعم الناس، وهنسقي الناس، وهنسفلت الطرق، وهنوظف العطلانين. أبهذا نشتر؟ أبهذا من الناس يقدر المصريين المسلمين؟ يقول كلمة واحدة: أبي الإسلام لا أبا لي سواه، إذا افتخروا بقيس أو تميم. إذا جاء شرع الله بطل نهر معكم. نحن قوم رضينا بالله، رضيت بالله ربا، وبالإسلام دينا، وبمحمد صلى الله عليه وسلم نبيا. فلنجع وليقم شرع الله، فلنطهر وليقم شرع الله، فلنصبر على اللأواء وعلى الشدة وليقم فينا شرع الله. فإذا نحن نجحنا في الاختبار فاسمع: ولو أن أهل القرى آمنوا واتقوا لفتحنا عليهم بركات من السماء والأرض. وإلا أنا سأقول لك أيضا أزمة اقتصادية لأن الخزائن ما فيهاش ولأن المعارضة طلعت الشارع ولأن كذا وكذا. لكني أسألك سؤالا، والله عز وجل يقول وما نرسل بالآيات إلا تخويفا. الجراد تبع مين؟ الجراد تبع المعارضة ولا تبع الحكومة؟ من الذي أرسل الجراد؟ إنها رسالة وإنذار، رسالة وإنذار لمن مكنه الله وآتاه الملك، فهو يعلم أن الله قد نزع الملك ممن كان قبله، فله يقول الله لا ترضى بالشرع بديلا، لا توائم، لا تتبع أهواء الناس. قال الله لخير الخلق محمد صلى الله عليه وسلم وأن يحكم بينهم بما أنزل الله. أكمل ولا تتبع أهواءهم. خلي بالك، في ناس أصحاب أهواء سيقولون لك تعال إلى تواف، تعال إلى هنا، تعال إلى هناك، تعال نتفق، تعال نتحاور فيما عدا الشرع على العين والرأس. لكن إذا جاء الشرع مسألة منتهية. وأن يحكم بينهم بما أنزل الله ولا تتبع أهواءهم. أكمل واحذرهم. انتبه كن حذرا واحذرهم أن يفتنوك عن بعض ما أنزل الله إليك. طب والعاقبة المهمة؟ فإن تولوا، فإن اعترضوا، فإن أعرضوا، فإن استبدلوا. المصيبة العظيمة التي نسأل الله أن يسلمنا منها. فإن تولوا فاعلم أنما يريد الله أن يصيبهم ببعض ذنوبهم. احذر الخطر القادم، عقوبة من الله بسبب الذنوب، بسبب المعاصي، بسبب الجرأة على الله، بسبب انتشار الزنا والخنا والربا في الأفراد والأمة والدولة. ننتظر خيرا من قروض ربوية، من حرية صارت حرية في كل شيء. الشاذ يطلع يقول لك أريد حرية الشذوذ، ولا حد يقدر يتكلم لأن الدستور يكفل الحرية للجميع. يا للعار في بلاد المسلمين، أين الغيرة يا شباب؟ أين الغيرة يا مسلمين؟ أما لكم شرف؟ أما لكم حشمة؟ أما لكم قلوب؟ أين الغيرة؟ أين الغيرة على الأعراب؟ أين الغيرة على النساء؟ أين الغيرة على الإسلام؟ أين الغيرة على القرآن؟ أين الغيرة على محمد صلى الله عليه وسلم؟ وإن كثيرا من الناس لفاسقون. هذه خاتمة الآية. انتبه واحذر أن تكون من هؤلاء. أبصر مواضع قدميك، واحذرهم أن يفتنوك عن بعض ما أنزل الله إليك. فإن تولوا فاعلم أنما يريد الله أن يصيبهم ببعض ذنوبهم. وإن كثيرا من الناس لفاسقون. الفسق الخروج، فسقت الرطبة أي خرج عن قشرتها. فاسقون خارجون عن الإسلام. وإن كثيرا من الناس لفاسقون. من أراد لهذه البلاد صلاح، من أراد لهذه الأمة صلاحا، فليعلم أنه ما نزل بلاء إلا بذنب، ولا رفع إلا بتوبة. فاحذر أن يؤتى المسلمون من قبلك، احذر أن يقع البلاء في الأمة من قبلك. فمصر أيها الإخوة آخر حصون الإسلام، مصر أيها الإخوة آخر حصون الإسلام، ولن تسقط إن شاء الله. والله إن شاء الله لن تسقط. لكن أنا وأنا، ماذا قدمنا؟ ما موقفنا بين يدي الله؟ لما نادى الشيطان يوم أحد أن المسلمين قد هزموا وأن محمدا قد مات، قام أنس بن النضر وقد تكاسل جماعة من المسلمين يدخل في وسط الصفوف وهو يقول اللهم إني أبرأ إليك مما فعل هؤلاء، يشير إلى المشركين، وأعتذر إليك مما فعل هؤلاء، ويشير إلى المسلمين. من منا يقوم لله قومة حق بماله، بعلمه، بدعوته بجهده بنفسه ليقول بلسان الحال والمقال: اللهم إني أبرأ إليك مما فعل هؤلاء، ناطحوا شرع الله وقاوموا شرع الله، اللهم إني أعتذر إليك مما فعل هؤلاء، ممن تكاسل، ممن كان ينبغي أن يحمل الأمانة وأن ينصر الإسلام وأن يرفع اللواء وأن يحمي الظهور. اللهم إني أبرأ إليك مما فعل هؤلاء وأعتذر إليك مما فعل هؤلاء. اللهم انصر الإسلام وعز المسلمين، اللهم انصر الإسلام وعز المسلمين، وأذل الشرك والمشركين، ودمر أعداءك أعداء الدين. اللهم دمر أعداءك أعداء الدين، اللهم دمر أعداءك أعداء الدين. اللهم أبرم لهذه الأمة أمر رشد يعز فيه أهل طاعتك، ويهدى فيه أهل معصيتك، ويؤمر فيه بالمعروف، وينهى فيه عن المنكر. اللهم إنا نعوذ برضاك من سخطك، اللهم إنا نعوذ برضاك من سخطك، اللهم إنا نعوذ برضاك من سخطك، وبمعافاتك من عقوبتك، اللهم إنا نعوذ بمعافاتك من عقوبتك، اللهم إنا نعوذ بمعافاتك من عقوبتك، اللهم إنا نعوذ بك منك لا نحصي ثناء عليك، اللهم إنا نعوذ بك من تحول عافيتك وفجاءة رحمتك، ونعوذ بك من جميع سخطك. اللهم اغفر لنا ما قدمنا وما أخرنا وما أسررنا وما أعلنا وما أنت أعلم به منا. اللهم انصرنا بالإسلام، وانصر بنا الإسلام، وثبت قلوبنا على الحق حتى نلقاك. اللهم انصر إخواننا المجاهدين في سبيلك في كل مكان، اللهم ثبت أقدامهم وانصرهم على عدوك وعدوهم. اللهم إنهم جياع فأطعمهم، عراة فاكسهم، حفاة فاحملهم. اللهم كن لهم ناصرا ومعينا. اللهم احفظ عليهم دماءهم، واحفظ عليهم اموالهم، واحفظ عليهم اعراضهم، واحفظ عليهم اولادهم، وسدد رميهم، ووحد صفهم، وانصر بهم الاسلام، واجمع كلمتهم على الحق يا رب العالمين. اللهم ألف بين قلوبنا، اللهم ألف بين قلوبنا، اللهم ألف بين قلوبنا، وأصلح ذات بيننا، اللهم أصلح ذات بيننا، اللهم أصلح ذات بيننا، اللهم أصلح ذات بيننا، اللهم أصلح ذات بيننا، اللهم احفظ مصر وسائر بلاد المسلمين، اجعلها ربنا سخاء رخاء أمانا وسائر بلاد المسلمين. رب آت نفوسنا تقواها، زكاها أنت خير من زكاها، أنت وليها ومولاها. أقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم لي ولكم. وأقم الصلاة.